بودكاست مناجات الليل ومضات روحية سريعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست مناجات الليل. الليلة أيها المستمعون الكرام سأحدثكم عن موضوع أعتقد أنه مهم جدا، ألا هو موضوع النزعة الاستهلاكية. الاستهلاك أو شهية الامتلاك هي شهية أو غريزة في الإنسان قديما وحديثا، ولكنها تضاعفت جدا في الآونة الأخيرة حتى صارت ظاهرة اجتماعية واقتصادية أفردت لها كتب وأبحاث كبيرة. فمع ازدياد شهوة أو إدمان كما يسمونه التسوق، نحتوا له كلمة جديدة باللغات الغربية هي شوباهوليك، وهي من كلمتين شوب التي تعني التسوق ولاحقة أهوليك المرتبطة بإدمان الشيء، مثل ألكوهوليك شخص مدمن للخمر بشكل مفرط، كذلك قاسوها عليها وما جعلوا هذه اللاحقة في بعض الكلمات الأخرى مثل وركاهوليك المدمنين على العمل بصورة مرضية أو مبالغ فيها. وربما نتحدث إن شاء الله في المستقبل عن موضوع اللغات ونحت الكلمات من لواحق وسوابق في الكلام أو ما يسمى بprefixes وsuffixes، اللاحقة التي تلحق الاسم والسابقة التي تسبقه، ونظير ذلك في لغتنا العربية. نعود إلى الموضوع، إن الاستهلاكية صارت نمط حياة أو أسلوب حياة، حب التملك حب الاستهلاك. فمن منا لا يذهب إلى السوق مثلا فيشتري أشياء لا يحتاجها في الحقيقة؟ وقد قرأت مرة أن أحد الفلاسفة اليونان القدماء كان مع تلميذ له، فذهبا يتجولان في أحد أسواق أثينا العتيقة. تلميذ انبهر بتنوع البضائع واختلافها وإغرائها للمشترين، فقال ليت لي من الدراهم ما أشتري به هذا وهذا وكذا وكذا. أما الفيلسوف الحكيم فنظر إلى هذه البضائع المتنوعة وقال ما أكثر الأشياء التي أنا في غنى عنها. فانظر إلى نظرته ويقول كل هذه الأشياء أنا لا أحتاجها في حياتي. أما الإنسان الطبيعي المستهلك فيقول كم فاتني من الأشياء لم أشتريها، ليس لدي هاتف حديث، ليس لدي جهاز كمبيوتر حديث، تلفزيون حديث، سيارة، آلات البيت، الأثاث وغير ذلك. هذه الأشياء وشراؤها واقتناؤها قد يشعرنا بسعادة خفيفة، لكنها سعادة آنية لا تجلب الرضا على المدى الطويل. ثم إنها غريزة لا تشبع، فكلما اشتريت شيئا زادت الحاجة لشراء أشياء أخرى، وهكذا في رحلة عبث سيزيفية لاقتناء كل جديد. والجديد لا ينضب، الجديد لن يتوقف، هناك دائما شيء جديد، جيل جديد من الهواتف، جيل جديد من السيارات، من الألبسة، من أدوات المنزل، من كل شيء. ثم إن الهاتف يأتي معه الكثير من الأشياء الأخرى مثل عصا السيلفي مثلا التي يأخذون بها الصور الأمامية وغير ذلك من الأشياء التي تأتي معه، لواحق السيارة، لواحق الهواتف، لواحق كل شيء، صارت له لواحق وصارت له نسخ ذكية كالساعات الذكية وغيرها. وقد ظهرت في الغرب حديثا ظاهرة أخرى تسمى مينيماليزم، وتسعى إلى الحد من ظاهرة الاستهلاك وحب التملك. هذه الفكرة واسمها منحوت جديد أيضا، وكنت أبحث مع بعض الزملاء محاولة ترجمة هذا المصطلح مينيماليزم. أعتقد أن أقرب شيء إليه هو الكفاف أو العيش بأقل ما يمكن. هذه النظرة وهذه المدرسة وهذا الاتجاه يعتمد إلى توعية أو يقوم على توعية الناس بأنهم لا يحتاجون حقيقة أكثر ما يشترون. فالبيوت البسيطة مثلا بالأشياء البسيطة والديكور البسيط أحسن بكثير من هذه الأشياء الغالية التي لا تدع لنا مساحة في بيوتنا. دولاب الملابس مثلا يكون مكتظا بالملابس الحديثة والقديمة التي لن نلبسها ولن نستفيد منها في أغلب الأحيان، فلنكتسب عادة أن نقوم كل فترة بتمييز وتقييم ما نحتاجه فعلا مما هو لدينا، ثم التبرع بالباقي لمن يحتاجونه. وهذا قرار صعب، لأن كثيرا من الأشخاص خصوصا ممن لديهم شهوة التملك هذه لا يستطيعون الاستغناء عن شيء، ويقولون ربما احتجت له في المستقبل. من الصعب أن يستغنوا عن الأشياء التي يملكون، وهناك دائما هذه النظرة أنهم سيحتاجون هذا في المستقبل، رغم أن هذا مستبعد جدا. وقد قرأت حديثا كتابا عن هذا الموضوع، ينصح الناس الذين يعانون من هذا أن يقوموا كما قلنا بتمييز الأشياء التي يحتاجونها، ثم يتركون الأشياء التي يعتقدون أنهم سيحتاجونها مدة زمنية. مثلا سأترك هذا اللباس مدة شهر، إذا لم ألبسه سأعطيه، حتى يخرجوا من هذه الثنائية، من هذا التفكير بأن هذا سيحتاجونه لا يستطيعون الاستغناء عنه إلى آخره. ما إن قضية السعادة وارتباطها بالأشياء المادية وموضوع تناولناه في حلقات سابقة شيء مفروغ منه، إن الأشياء المادية الخارجية لا تجلب السعادة، ومهما كانت هناك سعادة وقتية فإنها زائلة آنية، لن تبلغ بالشخص حد الرضا الذي هو السعادة الحقيقية على الأمد الطويل. فلنخفف من هذه النزعة ولنشتري فقط ما نحتاجه، وامتثالا لما ورد في الأحاديث الكثيرة عن أن كفاية ابن آدم لقيمات يقي من الصلبة، فهذا فعلا هو ما يحتاجه الإنسان. ما دمت في سكن لائق، تأكل وتشرب، لديك حد الأدنى من العيش الكريم، كل الدنيا الأخرى لا تهم. ثم إن من أسوأ ما يمكن أن يحصل الإنسان هو قضية المباهات أو مقارنة نفسه بالآخرين، وهذه أخطاء جسيمة يرتكبها الشخص في حق نفسه وفي حق سعادته. أنت نسيج وحدك كما قال ديل كارنيجي، فلست فلانا ولا علانا، وظروفك تختلف عن فلان وعلان، وقيمتك لا تكتسبها مما تملك، لا تكتسب قيمتك من نوع هاتفك ولا سيارتك ولا منزلك، فقيمتك الحقيقية هي في داخلك، هي فيك كإنسان مفكر عاقل. أما الأشياء الخارجية فلن تزيدك قيمة، لن تجعل منك شخصا سعيدا، وإنما المطلوب هو الكفاف والغنى عن الناس وعن التكسب والمسألة. فكما في الأثر أيضا، فإن من أمسى معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. وهذا حقيقة، وهذه هي الحقيقة باختصار. إن هذه النظرة الاستهلاكية تضر المجتمعات، لها أضرار اقتصادية نفسية حتى على مستوى الفرد. ثم إن الشركات التجارية ونهمها التجاري يسعون دائما إلى إنتاج الجديد وجعل الناس تحس بأن هناك شيئا ما ناقصا في حياتهم إن لم يقتنوا هذا الهاتف أو هذه السيارة أو هذا المنزل، أو لم يشتروا كل هذه الأفرشة. كل هذه الأشياء زائلة، فلنتفكر في أننا لن نأخذ معنا إلى القبر شيئا من كل ذلك. كل هذا زائل، كله أشياء لا تزيدنا قيمة، كلها أشياء خارجية سطحية متعلقة بالمظاهر. فلنركز في حياتنا على الأشياء المهمة، الأشياء التي تجلب لنا السلامة الداخلية ورضا الله سبحانه وتعالى ورضا الوالدين ومساعدة الناس، ففي هذا تكمن السعادة الحقيقية. وقد تناولنا موضوع التطوع في حلقة سابقة يمكن الرجوع إليها في هذا البودكاست. يبدو أن الوقت أخذنا كعادته، شكرا لاستماعكم الكريم، وسنخصص الحلقة القادمة بإذن الله لأسئلتكم وتعليقاتكم وردودكم الجميلة التي أتحفتموني بها. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.